بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل، العلم الشرعي. العلم إذا أطلق المراد به العلم الشرعي، ما هو بالعلم الذي يشترك فيه الناس كلهم البر والفاجر. علم العلم العلم كل ما ورد في النصوص من الثناء على العلماء وذكر خصائصهم ورد في فضل العلم، فالمراد به العلم الشرعي المستمد من القرآن والحديث سبحان الله. وهذا العلم يقتضي العمل، ليس المقصود منه مجرد أنك تحشو ذهنك من المعلومات، لا، المقصود منه العمل. فعلمنا بالمأمورات بأوامر الله يقتضي أن نعمل بها، وعلمنا بالنواهي يقتضي العمل بها باجتناب ما نهى الله ورسوله عنه. علمنا بما أخبر الله به يقتضي أن نؤمن بذلك ونصدق يقينا، فكل ما أخبر الله به ورسوله فهو حق. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرني عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي قال أنبأنا محمد بن العباس الخراز قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال قال عمر بن قبيس حدثني عطاء قال كان فتى يختلف إلى أم المؤمنين عائشة فيسألها وتحدثه، فجاءها ذات يوم يختلف بمعنى أنه يأتيها، يعني يأتيها حين بعد حين. نعم. فتحدثه. قال كان فتى يختلف إلى أم المؤمنين عائشة فيسألها وتحدثه، فجاءها ذات يوم يسألها فقالت: يا بني هل عملت بعد ما سمعت مني؟ فقال: لا والله يا أمه. فقالت: يا بني فبما تستكثر من حجج الله علينا وعليك؟ حدثني الحسن بن محمد الخلال قال حدثنا عمر بن إبراهيم ابن كثير المقري حدثنا جعفر بن محمد الصندلي. إذا تزودت من العلم وبلا عمل تزودت من حجج الله عليك، لكن ينبغي التنبه إلى أن هذا لا ينبغي أن يكون مانع من التزوج. لا، اطلب تزوج من العلم وجاهد نفسك على العمل به، ولا يكون يعني ما يحصل من تقصير لا ينبغي أن يكون سببا في الإحجام ترك العمل أو ترك التزوج من العلم. لا، تزود من العلم وجاهد نفسك على العمل به. عجيب. نعم. حدثني الحسن بن محمد الخلال قال حدثنا عمرو بن إبراهيم ابن كثير المقري قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا أبو حفص عمر بن أخت بشر بن الحارث قال سمعت بشرا يقول قال الفضيل: هذا الحديث لا يسمعه الرجل خير له من أن يسمعه ولا يعمل به. قال الفضيل: هذا الحديث لا يسمعه الرجل خير لا يسمعه الرجل خ... خير له من أن يسمعه ولا يعمل به. هذا الحديث يريد علم الحديث، علم الحديث. ترجمة هذا الكلام يعني الجهل به وعدم سماعه خير من العلم به من غير العمل. وهذا هو محل الإشكال، يعني هذا الكلام لا يصح على الإطلاق. يستقيم، يعني هذا في معنى التزهيد والتنفير عن العلم خشية من عدم العمل به، لكن يقال اعمل، تعلم واعمل. هذا الحديث الرجل لا يسمعه خير له من أن يسمعه ولا يعمل به. نعم. أحسن عليك. أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن يزداد القاري قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني بها قال حدثنا محمد بن يحيى هو ابن منده قال حدثنا محمد بن عاص ابن عاصم عن أبيه عن سفيان عن أبي حازم قال رضي الناس من العمل بالعلم ورضوا من الفعل بالقول. رضي الناس من العمل بالعلم، يعني قنعوا بالعلم عن العمل. نعم. ورضوا من الفعل بالقول. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو قطن قال سمعت ابن عون يقول وددت أني خرجت منه كفافا يعني العلم. قال أبو قطن وددت أني خرجت منه كفافا يعني العلم، يعني كفافا لا علي ولا لهلك، مثل القوت الكفاف والرزق الكفاف، يعني لا هو بزائد كذا ولا هو ناقص، قدر الحاجة. قال أبو قطن قال شعبة ما أنا علي على شيء مقيم أخاف أن يدخلني النار غيره. أخبرنا محمد بن أبي النصر النرسي قال شعبة ما أنا على شيء مقيم ما أنا على شيء أخاف أن يدخلني النار غيره. نعم. يقول أخو ما أخاف أن يدخل النار غيره. إيش غيره؟ لعله يريد العلم الذي لا يعمل به. نعم. أخبرنا محمد بن أبي نصر النرسي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحسين الدقاق قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن زياد بن فروة البلدي قال حدثنا أبو شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال إني لأحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن يا ابن يا أخي أحسن الله إليك اللهم صل